أو اللغة من حيث هي واضعها هو مدسر، لكن على أن واضعه الله يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن الله لم يضع هذا اللفظ كناية عن الطلاق، لم يضعه كناية عن الطلاق، مفهوم هذا؟ نعم. أما المسألة الثانية التي سبق ذكرها في الدرس الماضي، القياس في باب اللغة. نعم، القياس في باب اللغة، يعني هل يثبت أو تثبت اللغة العربية بالقياس أم لا تثبت بالقياس؟ طيب، هناك أكثر من قول ذكره المؤلف، كم من الأخوان؟ أخوان ثلاثة. قول الأول، هو القول الأول وللرجل وغيرها أنها تثبت، أنها تثبت بالقياس، أنها تثبت بالقياس. ما حجة من قال بذلك؟ ما حجة من قال بأن اللغة العربية تثبت بالقياس أو يثبت فيها القياس؟ حجته هو الدوران، الدور في الوقت الموصول، يعني وكون الاسم يدور مع الوقت وجودا وعدم، هكذا نقول، وكون الاسم يدور على الوصف وجودا وعدما. فمثلا نسمي الخمر خمرا ما دام التخمير موجودا فيها الذي هو تغطية العقل، فإذا زال هذا الوصف الذي هو التخمير لا نسميها خمرا وإنما نسميها خلا وما أشبه ذلك. هذه حجتهم. إذن حجتهم ما هي؟ يكون الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، فلما دار الاسم مع الوصف وجودا وعدما صح القياس، صح القياس. والقول الثاني من الأقوال ما هو؟ أنه لا قياس في باب اللغة، أنه لا قياس في باب اللغة. والحجة في ذلك ما هي الحجة؟ نختلف أولاً في وضع اللغة والعربية، أنا أقول أنها أيوة، ثم اختلف في أن أنها المثلك. أي نعم، نعم. هل هو معتبر في باب مسالك العلة أم غير معتبر؟ هل هو معتبر أم غير معتبر؟ والمقصود أن الذين قالوا لا تثبت اللغة بالقياس عندهم حجج بنوا عليها، ومن هذه الحجج أن اللغة نقل محض فلا ينبغي القياس. نعم، وحتى على القول بالخلاف في ذلك فإن القياس يضعف بسبب الخلاف الحاصل في ذلك، فلقلنا يحتمل أن تكون نقلية ويحتمل أن تكون اصطلاحية، فهذا الاحتمال مما يضعف القياس، هذا الاحتمال مما يضعف القياس. والاحتمال الثاني قلنا هو أن الدوران مسلك ضعيف من مسالك العلة، بل هناك من لم يعتبره مسلكا. ومعلوم بأن الأساس الذي يدور عليه القياس هو العلة، العلة هي أس القياس والعنصر الأساسي فيه، فإذا انفقدت انفقد القياس واختل. وعلى كل حال الذي يظهر كما سبق هو القول بأنه لا قياس في اللغة العربية، وذلك لضعفه، وذلك لضعفه. القول الثالث مما قيل في هذه المسألة، نعم أوكي، في تفصيل هو إذا كانت اللغة حقيقة فهو يجوز، وإذا كانت مجازا فلا يجوز. يعني يثبت القياس في باب الحقائق ولا يثبت في باب المجازات. طيب لماذا أو ما هي علة هذا القول؟ العلة في هذا القول هي؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. نعم، لأن الأصل في الكلام الحقيقة والمجاز والمجاز عارض، المجاز عارض. فلما كان الأصل في الكلام الحقيقة جاز القياس في باب الأصل ولم يجز في باب الفرع الذي هو المجاز. هل هناك من ثمرة لهذا الخلاف؟ هل هناك من ثمرة لهذا الخلاف يا ترى؟ نعم، هناك ثمرة. ما هي؟ نعم، خفة الكلفة على العلماء. نعم، خفة الكلفة على المجتهد في باب القياس. يعني خفة الكرسة على المجتهد في باب القياس. كيف ندرك خفة الكلفة؟ كيف ندرك هذا؟ كيف ندركها؟ أنه بمجرد وجود مثلا الوقت يثبت بالقياس ويثبت بالنص. أي نعم. إيه عندك إيه؟ كالخمر مثلا بمجرد وصفه بالخمر يسمى خمرا، إذا المحرم من ذلك صحيح. أما إذا كان نبيذا والذي يسمى خمرا إنه يدخل في القياس صحيح ويحتاج إلى شروط وإلى أركان. نعم. نعم طيب عندك إجابة. الحقيقة هي في باب إلحاق الاسم المسمي على وصفه بالوصف النقيص عليه. بالأصل. بالأصل النقيص عليه. يعني أننا إذا أخذنا بالقياس اللغوي سندخل هذا الفرع في الأصل فيصبح فردا من أفراده ويكون مشمولا بالنقص، ويكون مشمولا بالنقص مباشرة. أما لو لم نستعمل القياس اللغوي فإنه لا بد لنا من توفر أركان القياس الشرعي، ولا بد لنا من شروطه، ولا بد لنا من سلامته من القوادح. إذا القياس الشرعي فيه كلفة ولا لا؟ فيه كلفة. يتطلب منك أولا أن توفر أركانه ولا سيما علته. وما أدراك ما علته؟ فعلته من أدق أسسه، لا بد أن تكون العلة سالمة من الخوادش، ولا بد أن تكون قد توفرت فيها شروط العلة المذكورة في باب القياس. ثم لا بد أن يكون القياس جاريا على سننه، ولا بد أن يكون سالما من الخوادش. انظر إذن كم هنا عندنا من أسئلة ترد على القياس الشرعي. فإذا فيه كلفة ولا لا؟ فيه كلفة. أما إذا أخذنا بالقياس اللغوي ففيه راحة، فندخل مثلا النباش في السارق نصا من باب أن النباش قد وجد فيه وصف السارق، أي الوصف الذي من أجله سمي السارق سارقا وجد في النباش. الوصف الذي سمي السارق بسببه سارقا ما هو؟ وأخذ المال خفية من حرز مثله. وكذلك نباش الأسفار فهو آخذ المال خفية من حرز مثله، فهو إذن سارق. وإذا كان سارقا فهو داخل في النص الكريم، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وهكذا اللائق فهو موصوف بالوصف الذي وصف به الزاني الذي هو الإيلاز في فرج محرم، وهكذا. إذن فائدة القياس اللغوي هو خفة الكلفة والمشقة على الفقيه في باب القياس الشرعي. والآن ننتقل إلى هذا الموضوع الذي هو بين أيدينا من المواضع المتعلقة بمباحث القرآن والسنة، إذ الترجمة الأولى التي ترجم بها المؤلف لهذه الأبواب والمواضع التي نبحث فيها الآن بابا بابا هي الكتاب ومباحثه. فهذا مبحث من مباحث الكتاب. ما هو هذا المبحث؟ هو الاشتقاق. الاشتقاق مصدر اشتق، يشتق اشتقاقا، ومعناه في اللغة الاقتطاع. اللفظ الاشتقاق في اللغة يطلق على الاقتطاع، وهنا على أنواع ثلاثة. عندنا الاشتقاق الصغير، والاشتقاق الكبير، والاشتقاق الأكبر. والمقصود هنا بالبحث عند الأصوليين الاشتقاق الصغير، وأما الاشتقاق الكبير أو الأكبر فإنما يذكران استفرادا، وسيأتي بيان وجه الاستفراد، أي لماذا ذكر الاشتقاق الكبير والأكبر هنا في هذا الباب، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. إذا المقصود من هذا البحث هو الاشتقاق الصغير، والاشتقاق الصغير معناه أن تجد بين لفظين مناسبة في المعنى والحروف الأصلية فترد أحد اللفظين إلى الآخر لما بينهما من التناسب في المعنى وفي الحروف الأصلية، فهذا النوع من العمل يسمى عند اللغويين اشتقاقا. إذن أنت الذي تقوم بعمل الاشتقاق حيث تجد تناسبا بين لفظين في المعنى وفي حروفهما الأصلية فترد الفرع إلى الأصل، وهذا التعريف يتطلب أركان أربعة في الاشتقاق. أولا الأصل المردود إليه، ثانيا الفرع المردود، ثالثا التناسب في المعنى والحروف الأصلية، رابعا لا بد من تغيير بين المشتق والمشتق منه، لا بد أن يكون هناك تغيير، لا بد أن يكون هناك نوع من التخالف بين الأصل والفرع، وإلا كانت الكلمة واحدة. هذا التغيير إما أن يكون ملحوظا به وإما أن يكون مقدرا. مثاله الضرب والضارب، الضرب والضارب نجد هنا مناسبة بين الضرب والضارب في المعنى ومناسبة في الحروف الأصلية، أي كون الحروف الأصلية جاء ترتيبها واحدا في اللفظين، ضرب حروف الأصلية الضاد والراء والباء، ضارب حروفه الأصلية الضاد والراء والباء وباء، نفس الترتيب لله نفس الترتيب. سنرد الضارب إلى الضرب ونقول بأن الضارب مشتق من الضرب لأن بين اللفظين تناسبا في المعنى وتناسبا في الحروف الأصلية، من حيث ماذا؟ من حيث وجودها مرتبة، فالضرب الحروف الأصلية الضاد والراء والباء، الضارب الحروف الأصلية الضاد والراء والباء، الترتيب الذي يوجد في الحروف الأصلية في لفظ ضارب هو نفس الترتيب الذي يوجد في الحروف الأصلية في نفس أو في لفظ ضرب، وهكذا في القتل والقاتل، وهكذا في الأكل والآكل أو المأكول أو المأكل مثلا وما أشبه ذلك. إذن هذا هو الذي يسمى عندهم بماذا؟ بالاشتقاق. وذلك القراءة مثلا وقارئ ومقروء، كذلك الكتابة وكاتب ومكتوب ومستكتب ومستكتب وما أشبه ذلك. إذن هذا هو تعريف الاشتقاق عندهم، وإليه أشار المؤلف بقوله والاشتقاق رد كله إلى لفظ وأطلق الذي تأصل. نعم، إذا الاشتقاق هو ردك اللفظ إلى ماذا؟ إلى اللفظ الذي أخذ منه، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازا. فالصحيح عند علماء الأصول أن الاشتقاق يكون في باب الحقائق ويكون في باب المجازات. يكون في باب الحقائق مثل ما بين النطق وناطق ومنطوق وما أشبه ذلك، فلفظ النطق حقيقة يطلق على ما ينطق به الناطق، وناطق هو الذي اشتق من ماذا؟ من نطق. وهذه الفاظ حقيقية ولا مجازية؟ حقيقية. كذلك يجري الاشتقاق في باب المجاز، فنقول مثلا الحال ناطقة بكذا، الحال ناطقة بكذا، فهل الحال تنطق؟ لا لا تنطق. والنطق المسند إليها هنا هو مسند حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الحال لا تنطق وإنما ينطق صاحبها. ولكن شبه حال الإنسان بالناطق بجامع الإصطلاح والبيان في الكل، فاستعير للحال لفظ النطق. طيب، هل الحال ناطقة بكذا مشتقة من نطق الحال ولا لا؟ مشتقة من نطق الحال. وهذا الاشتقاق هو حقيقي ولا مجازي؟ هو مجازي. إذن رأينا في هذا المثال أن الاشتقاق يجري في المجاز كما يجري في الحقائق، إذن يجري في المجاز ويجري في الحقائق. ولذلك قال المؤلف وأطلق في الذي تأصل. أطلق معنى أطلق أي لا تقيد الأصل بحقيقة، بل اطلقه في الحقيقة وفي المجاز. ثم أشار إلى شروط الاشتقاق بقوله وفي المعاني والأصول اشتراطات نفي من بينهما منضبطة. نعم، من ضبط، من ضبط إيه؟ وفي الغيب وفي المعاني اشترط تناسبا بينهما ايه ماذا اشتقوا؟ اشترط ولا اشترط؟ يلا. والنائب عن فائق من هو؟ ومن ضبط؟ اشترط تناسبا. ايه طيب، ومن ضبط؟ من هو من ضبط ولا منضبط؟ وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما. قل من ضبط، ينبغي أن يقال من ضبط أي اشترط التناسب في المعاني والأصول بين الأصل وبين الفرع، من ضبط من علماء الأصول. على كل حال لا بد من توفر هذين الشرطين. لا هما الشرطان؟ التناسب في المعاني والتناسب في الحروف الأصلية. التناسب في المعاني والتناسب في الحروف الأصلية. فلو لم يحصل هناك تناسب في المعاني هل يقال بالاشتقاق؟ لا يقال بالاشتقاق. فمثلا مقتل وقتل، هل يقال بأن مقتل مشتقة من قتل؟ لا يقال ذلك، لأنه ليس بينهما تناسب، وإنما بينهما اتحاد في المعنى. مقتل وقتل معناهما واحد ولا لا؟ مقتل مصدر ميمي وقتل مصدر مطلق، إذن فمعناهما واحد، معناهما حدث مطلق غير مقيد. مفهوم هذا؟ إذن لا يقال مقتل مشتق من قتل. لماذا؟ لأنه ليس بينهما تناسب في المعنى، بل بينهما اتحاد، بينهما اتحاد في المعنى وليس تناسب. طيب، لو لم يكن بين اللفظين تناسب في الحروف الأصلية هل يقال فيهما بالاشتقاق؟ لا يقال فيهما بالاشتقاق. إذن لا بد من أن يكون هناك تناسب في المعنى وتناسب في اللفظ. مثلا هل هناك تناسب في الحروف الأصلية بين هالك وميت؟ لا، وإن كان بينهما تناسب في المعنى، لأن معنى هالك هو معنى ميت، تناسب في المعنى حاصل، لكن لا يوجد تناسب في الحروف، لأن حروف هالك الهاء واللام والكاف، وحروف مات الميم والألف والتاء. طيب، وكذلك لو كان بينهما تناسب في الحروف الأصلية ولكن لم يكن بينهما ترتيب في التناسب، ولكن ليس بينهما ترتيب. وذلك مثل حالا مثل الحلم والملح واللحم مثلا، هذه الألفاظ حروفها واحدة لكن ليس بينها تناسب في ترتيب الحروف. إذن التناسب في المعنى يتطلب أمرين، التناسب في الحروف يتطلب أمرين. التناسب في المعنى يتطلب أمرين، الأمر الأول في المعنى أقول يتطلب أمرين، الأمر الأول أن لا يكون بينهما اتحاد في المعنى، بل يكون بينهما نوع من التناسب، لكن أن لا يكون معنى اللفظ الأول هو معنى اللفظ الثاني. إذا كان معنى اللفظ الأول ونفس معنى اللفظ الثاني فلا يقال بالاتفاق. الأمر الثاني الذي يتطلبه التناسب في المعنى هو أن يكون بينهما هذا التناسب، فلو كان بينهم تباين هذا معناه شيء وهذا معناه شيء آخر لا يكون هناك اشتقاق. مثل بان يبين مثلا، فلا يقال بأن بان يبين مشتقة من ماذا؟ من بين الظرفية. لماذا؟ إنه ليس بينهما تناسب في المعنى، ونحن اشترطنا أن يكون تناسب في المعنى لكن لم نشترط الاتحاد، لا نقول بالاتحاد وإنما نقول بالتناسب. وكذلك التناسب في الحروف الأقلية يتطلب أمرين. الأمر الأول أن تكون نفس الحروف الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. الأمر الثاني أن يكون الترتيب اللي هو موجود في الأصل هو نفس الترتيب اللي هو موجود في الفرع. وهذا يحصل في أمثلة في الأمثلة التي سبقت وفي أمثلة أخرى، مثل خروج خارج مشتقان من ماذا؟ خروج خارج، خارج مشتق من ماذا؟ من خروج. خارج مشتق من خروج، لأن بين خارج وخروج تناسبا في المعنى، وبينهما كذلك تناسب في الحروف الأصلية. ما هي الحروف الأصلية لخارج؟ خاء والراء. حروف الأصلية لخروج الخاء والراء والجيم. نفس الترتيب اللي موجود في حروف خارجة هو اللي موجود في خروج. أنا تنقول الترتيب أو التناسب مطلوب في الحروف الأصلية. طيب، وأما الحروف الزائدة فلا عبرة بها. الآن لا نعتبر الحروف الزائدة. لذلك في الواو الزائد مثلا في خروج لم نعتبره مثلا، والألف الزائد في خارج لم نعتبره مثلا. لماذا لم نعتبره؟ لأنه ليس أصليا. إذن الحروف المعتبرة هنا في الاشتقاق ما هي؟ هي الأصلية، هي المعتبرة وجودها والمعتبر ترتيبها. طيب، ثم لا يشترط أن تكون الحروف الأصلية موجودة في الكلمة، فإذا حذف بعضها فلا حرج، فقد يحذف بعضها في الأصل وفي الفرع أيضا. مثال حذف بعض الحروف الأصلية في الأصل مثل عيدة وصفة وجدة، فإن أصل جدة وصفة وصف وجد وعد، فحذف من الكلمة فاء وعوض عنها بتاء تأنيث. وقد يحذف الحرف الأصلي من الفرع مثل ماذا؟ مثل عيد، هاي عيد، هاي الواو هنا حذف، خف، قل، وما أشبه ذلك. إذ لا يشترط هنا أن تكون الحروف الأصلية موجودة كلها في الأصل أو في الفرع. إذن هذا هو الاشتقاق وهذا هو ضابطه. ضابط الاشتقاق أن ترد لفظا إلى آخر لما بينهما من التناسب في المعنى والحروف الأصلية. التناسب في المعنى، في المعنى يقصد به أن يكون بين الحرف المردود إليه والمردود تناسب في المعنى، ولكن لا يكون بينهما اتحاد تام. التناسب في الحروف الأصلية المقصود منها وجودها في النوعين مع ترتيبها، وجودها في النوعين مع ترتيبها. طيب لو قلنا مثلا لو قلنا مثلا قرأ وقراءة، هل بين قرأ وقراءة اتحاد في المعنى أم تناسب؟ كيف أدركنا هذا التناسب؟ كيف أدركنا هذا التناسب؟ ها كيف أدركنا؟ لأن قرأ تفيد الحدث مقيدا ولا لا؟ أما القراءة فتفيد الحدث مطلقا. إذن بينهما تناسب ولكن ليس بينهما اتحاد تام. أما لو قلنا مثلا لو قلنا مثلا قراءة ومقرأ وقصدنا بمقرأ بمقرأ المصدر، هل يكون بينهما تناسب ولا اتحاد؟ اتحاد. لماذا؟ لأن كليهما أيوة الحدث المطلق. طيب مثلا مقروء قراءة، مقروء قراءة بينهما تناسب ولا اتحاد؟ بينهما تناسب. كيف أدرك ذلك؟ هو أن مقروء يدل على حدث وصاحب على حدث وصاحب مقيد، على حدث مقيد، وقراءة يدل على حدث مطلق. إذا اتضح معنى قولهم التناسب بين اللفظين. ثم قال لابد في المستقيم من تغيير محققين وكان هذا تقدير. قلنا بأن من أركان الاشتقاق من أركان الاشتقاق حصول تغيير بين المشتق والمشتق منه، لا بد أن يحصل بينهما تغيير. إذا لم يحصل تغيير فيكون اللفظان مترادفين، يكون اللفظان مترادفين، لا بد من تغيير بين المشتق والمشتق منه. هذا التغيير أو هذه المخالفة إما أن تكون محققة ملفوظ بها وإما أن تكون مقدرة. المحققة الملفوظ بها هذه كثيرة، كما بين الضرب وضارب وبين مضروب وبين مضروب وضرب، وكما بين القتل وقاتل، كما بين الأكل وآكل، وما أشبه ذلك. هناك غير واضح ظاهر ملفوظ به، وقد يكون التغيير مقدرا وليس ملفوظ به، وذلك مثل طالب اللي هو فعل وطالب اللي هو مصدر. طالب فعل، طلب مصدر. النطق باللفظين من حيث التلفظ واحد ولا لا؟ واحد، ولكن لا بد هنا من تقدير، لا بد هنا من تغيير مقدر، لا بد هنا من تغيير مقدر. ما هو التغيير؟ نقول طلب فعل وطلب مصدر، ولا بد للفعل أن يكون مغايرا للمصدر، إن لم يغايره لفظا لا بد أن يغايره تقديرا. مفهوم هذا؟ وهذا النوع يوجد كثيرا، يعني كثيرا ما تجد اللفظتين متحدتين من حيث اللفظ، ولكن من حيث التقدير لا بد من تغيير بينهما. وهذا معنى قوله لا بد في مشتق من تغيير. هذا التغيير إما أن يكون محققا وهو الكثير، وإما أن يكون مقدرا. ثم قال وإن يكون لمهام فقد عهد مطاردا وغيره لا طارد. يشير بهذا البيت إلى أن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين باعتبار كونه مطاردا وغير مطارد. اشتقاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما المضطرد، والمضطرد هو الذي يضطرد في جميع المشتقات، وغير المضطرد هو الذي ينحصر في حالة واحدة لا يتجاوزها. إذا المضطرد من المشتق هو الذي يضطرد في جميع الأحوال، في جميع أحوال العقيدة، في جميع الحوال وفي جميع الزوات، وغير مضطرد هو المنحصر والمنحبس في ذات واحدة. ضابط مضطرد عندهم هو ما تكون ذاته مبهمة غير معينة بتعين شخصي ولا جنسي، وتكون صفة الذات معينة. ما هو ضابط المضطرد؟ هو الذي تكون ذاته مبهمة غير معينة، لا بتعين شخصي ولا بتعين جنسي. هذا الذات توصف بصفة معينة وتصدق على كل ذات اتصفت بهذه الصفة من غير أن تنحصر لا في ذات فلان ولا في ذات فلان ولا في ذات كذا ولا في ذات كذا. فكل ذات مبهمة عندما تتصف بهذا الوصف يصلح لها وتوصف به، فهذا هو النوع المطائف، وهذا هو الكثير في باب الاشتقاق. مثل ماذا؟ مثل الضرب والقراءة، مثل الضرب والقراءة والخروج والأكل وما أشبه ذلك. فهذه الأنواع للمصادر التي ذكرنا يصح أن تتصف بها كل ذات من غير أن تعين ذات دون أخرى. فكل ذات اتصفت بالضرب يقال فيها ضارب إن صدر منها أو مضروب إن وقع عليه، وكل ذات اتصفت بالقراءة نقول فيها قارئ إن صدر منها أو مقروء إن وقع عليها، وكل ذات اتصفت بالأكل نقول فيها آكل، ونقول عندما يقع عليها حدث مأكول، وهكذا نقول لابس ملبوس خارج مخروج، وهكذا نقول شارب مشروب، وهكذا نقول عالم معلوم. فهذا النوع هو المضطرد. إذن ضابط المضطرد قلنا هو كل ذات مبهمة غير معين عندما تتصف بصفة معينة وتصدق على جميع الذوات من غير تعيين لذات دون أخرى، هذا هو النوع الذي نسميه بالمضطرد. هذا واضح. طيب النوع الثاني اللي هو غير مضطرد، اللي هو غير مضطرد هو الذي تكون ذاته معينة ليست مبهمة، تكون ذاته معينة ويتصف بتلك الصفة وتنحصر تلك الصفة في تلك الذات بحيث لا تتجاوزها إلى غيرها. هذه نسميها بماذا؟ أو هذا النوع نسميه بغير المضطرد، بغير المضطرد. ومثالها القارورة، هذا الوصف اللي هو القارورة يطلق على ذات معينة. ما هي هذه الذات المعينة؟ وهي القارورة المصنوعة من الزجاج، وإن كان الأصل في القارورة أن يطلق على كل مقر للمائعات، كل مقر المائعات كان الأصل فيه أن يقال فيه قارورة، ولكن خصصت القارورة الآن بذات واحدة لا تتجاوزها إلى غيرها من الذوات. ما هي هذه الذات؟ هي القارورة المصنوعة من الزجاج. فهذا غير مضطرد، لا يمكن أن تطلق القارورة على مقر آخر للمائعات غير الزجاجة، أي لا تطلق القارورة مثلا على إيش؟ على مقر المائع إذا كان من الطين أو إذا كان من الخشب، لا تطلق عليه هذا، أو إذا كان من الحديد أو إذا كان من النحاس أو إذا كان من الذهب والفضة. لماذا؟ لأن القارورة خاصة بهذه الذات، فذاتها معينة ولا مبهمة؟ ذاتها معينة. ومن أمثلة ذلك الدبران، هذا الوصف خاص بذات معينة. ما هي هذه الذات؟ هي الأنجم التي تتبع الثور، يعني نوع من النجوم يسمى بالثور. والأصل في الدبران يطلق على كل دابر، ولكنه الآن صار خاصا بهذه الذات. ما هي هذه الذات؟ الأنجم المعلومة. وهكذا الأبلق، فهو ما فيه بياض والسواد، كان يطلق في الأصل على كل ما فيه بياض والسواد، ولكنه الآن صار خاصا بهذه الذات المعينة التي هي الخيل. طيب، إذن عندنا المشتق ينقسم إلى قسمين، مضطرد وغير مضطرد، والأصل فيه هو الاضطراد وهو الكثير. فما كانت ذاته غير معينة، ما كانت ذاته مبهمة غير معينة فهو إيش؟ مضطرد. وما كانت ذاته معينة فهو غير مضطرد. ويشترط في الاضطراد شرط آخر، وهو أن لا يكون من الأسماء التوقيفية التي لا يجوز الاشتقاق فيها. يشترط في الاضطراد شرط آخر، ما هو؟ لا يكون من الأسماء التوقيفية كأسماء الله جل جلاله. فأسماء الله لا يجوز لنا نحن أن نشتق منها، فقول الله تعالى والله ذو الفضل العظيم، لا يجوز أن نشتق لله سبحانه وتعالى من فضل فاضلا. لماذا؟ لأن أسماء الله توقيفية. وهناك ضابط ذكره الشارح الشيخ محمد الآني رحمة الله عليه، ضابط يتعلق بالاشتقاق لاضطراب القياسي. ما أننا بصدد الاشتقاق لا بد أن نعرف المشتق المضطرد في باب القياس، لأن أصل المشتقات هو القياس، كما هو الأمر عند البصريين. البصريون عندهم أصل المشتقات هو المصدر، وكونه أصلا لهذا من تخبره. طيب، لا بد إذن أن نعرف القياس الذي به يحصل الاضطراب. القياس بالنسبة لاضطراب الاشتقاق ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان المصدر فيه حدثا متجددا باختيار الفاعل. القسم الأول ما كان المصدر فيه حدثا متجددا باختيار الفاعل، القيام، القعود، الآت، الشور، الناشي، والدرس، هذا الحدث وباختيار فاعل له وباختيار الفاعل، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان المصدر صفة قائمة بالذات من غير اختيار. ما كان المصدر فيه صفة قائمة بالذات من غير اختيار. وهذا النوع من المصادر إما أن يكون سجية وإما أن يكون لونا. إما أن يكون سجية وإما أن يكون لونا. يكون سجية مثل الكرم والشجاعة والحلم والأناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لشج، قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناه. وقد يكون لونا السواد والبياض والطول والقصر والنحافة والسمنة وما أشبه ذلك. هذا القسم شنو؟ القسم الثاني. إذا المصدر بالنسبة لاشتقاق المضطرب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان المصدر فيه حدثا متجددا باختيار فاعل، الثاني ما كان المصدر صفة قائمة بالذات من غير اختيار، وهذا إما أن يكون بضائع وسجايا وإما أن يكون ألوانا. طيب، أما هذا النوع وهو الذي يكون المصدر عبارة عن صفة قائمة بالذات من غير اختيار، من غير اختيار للإنسان فيها أو للفاعل فيها، فهذا يشتق منه ثلاثة أشياء لا غير. يشتق من هذا المصدر ثلاثة أشياء: الأول الفعل، الثاني الصفة المشبهة، الثالث اسم التفضيل. هذه الثلاثة فقط. يعني إذا كان المصدر عبارة عن صفة قائمة بالذات من غير اختيار، فهذا لا يشتق منه إلا كم من فرع؟ الأول الفعل، وذلك مثل سويدة أو مثل كارما. الثاني صفة المشبهة مثل كريم وأسود. الثالث مستقبل، هذا أكرم أو هذا أسود، على أن اسم التفضيل لا يشتق إلا بشروط سبعة، إلا بشروط سبعة جاءت، وهي مذكورة في باب النحو، هي مذكورة في باب النحو. طيب، بقي لنا النوع الثاني للمصادر. ما هو النوع الثاني؟ وهو ما كان فيه المصدر حدثا متجددا باختيار فاعل. هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان المصدر فيه لازما، ما كان المصدر فيه لازما، بمعنى لا يتعدى فيه الفعل إلى المفعول، وهذا هو الذي يسمونه بأن له نسبة واحدة، لأن له نسبة واحدة. إذا نقول ما كان في المصدر له نسبة واحدة، وهي نسبة صدوره من الفاعل فقط، وليس له نسبة تربطه بالمفعول. هذا النوع كم من فرع اشتق منه؟ خمسة فروع. قلنا من أمثلته القيام، الجلوس، الخروج، المشي، المرور، الأكل. لا، الأكل يتعدى، الأكل يتعدى، الجلوس نعم هذا لا يتعدى. نعم، إذن هذا النوع كم يشتق منه؟ قلنا خمسة. فمثلا يشتق منه الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وكذلك اسم التفضيل. يشتق منه قلناش واسم المكان واسم الزمان. إذن يشتق منه قلنا الفعل واسم الفاعل واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان. اسم مفعول لا يشتق منه، اسم مفعول لا يشتق منه إلا إذا عدي بحرف الجر. إذا اشتق منه الأصل كان خمسة، فنقول مشى ها هو الفعل، ونقول ماشي هو اسمه الفاعل، ونقول هو أمشى من فلان فهو اسم التفضيل، ونقول من شاء فلان ويكون صالحا للزمان وصالحا للمكان. إذن كم أخذنا منه من فرع؟ خمسة فروع. تمام، نقول جلس، ونقول جالس، ونقول هو أجلس من فلان، ونقول مجلس، وقد نعني به الزمان، وقد نعني به المكان. بقي القسم الثاني وهو